على الجرح. يقول تشرشل في كتابه حرب الأيام الستة: بينما كانت الدبابات الإسرائيلية تشق طريقها صاعدة إلى جرفات البلدوزر، تشق طريقها أمام الدبابات الإسرائيلية الصاعدة صعودا إلى جبال الجولان، كانت المدفعية السورية مشغولة بإطلاق آلاف الأطنان من المتفجرات على الأعشاش الفارغة وعلى القش اليابس. وحصل أن تعطل جنزير أحد الدبابات أثناء الانسحاب، فأدار قائدها فسوها مدفعه نحو الدبابات الإسرائيلية، تحطم 6 دبابات، أعاق المحور الإسرائيلي في ذلك المكان 6-8 ساعات. قال يقول سعد جمعة في كتابه المؤامرة، سعد جمعة كان رئيس الوزراء في المعركة، رئيس وزراء الأردن، عن وثائق يتكلم، والرجل ما صدق أن الأمر يصل بهم إلى هذا الحد، ما صدق أبدا، ولذلك كفر عن سيئاته فأخرج كل ما في صدره. أصابوا تصلب في الشرايين بعد ما رأى هول المؤامرة، وبعدين مات، لكن كفر عن سيئاته، كتب عدة كتب وكلها نفس آلام صدر ودس أشجان وأحزان حبيثة في صدره. كتب الأبناء الأفاعي، وعلى ظهر الكتاب مجموعة من الأفاعي، وكتب المؤامرة ومعركة المصير، وكتب الله أو الدمار، وقال ما في حل إلا أن نرجع إلى الله أو ننتهي. يقول اتصلنا بسوريا، قلنا لهم القتال جو الذي اتفقنا عليه، ساعة 11 ندخل المعركة. قالوا بعد ساعة تراجعونا، بعد ساعة راجعناهم، قالوا بعد ساعة تراجعونا، ولا زلنا ننتظر الجواب إلى الآن. قال وعرفنا السبب، وإذا بربرقية جاءت من إسرائيل إلى سفير دولة الكبرى في دمشق تقول له إن التزمت سوريا الحياد فلن نمسها، لأن بها تجربة علوية اشتراكية ونحن نعطف عليها ولا نريد هدمها. قال فالتزمت الصمت، حولوا الدبابات للجناح الأردني، لأنه الجناح الأردني، ثم رجعوا للجبهة السورية ودخلوا. شافت الهزيمة، فتحت توادرها، نادت على المسلمين، كانوا أكم واحد طيبين رجال ما إلى ذلك متحمسين، فتحت توادرها: يا مسلمون تعالوا نقف أمام إسرائيل. الدول العربية التي حول إسرائيل مهزومة، ما استطاعت أن تقول لا. فعندما فتحت توادرها: أيها المسلمون، أيها العلماء، أيها أبناء فلسطين، يا أبناء كذا، ما تقدم أحد. من الذي تقدم؟ الذين تقدموا الهاربون من الساقطون في ثالث أعدادي، الهاربون من التجنيد الإجباري الأردني، الذين لم يجدوا عملا. هذا معظم الناس الذين دخلوا في ذلك الوقت، ولذلك كثر الغثاء، وأصبحت القيادة فوق قمة من الغثاء. وجاء الذين المتاجرون بفلسطين، دخل اليسار ودخل الشيوعيون ودخل البعثيون ودخل القوميون، وكل واحد يعمل جبهة وحراج على اللي يطلق رصاصة على إسرائيل. نعم أنا عشت معه، كانت تدري عملية. من الذي يدريها؟ أبناء فلسطين الذين خامتهم طيبة جاءوا بغيرة وطنية من الطيبين، وبعد العملية الذين يمسكون بأجهزة التوجيه في الثورة، لقد خاضوا المعركة ضد الإمبريالية وضد البرجوازية، وانتصرت البروليتاريا الطبقة الكادحة. الشعارات الشيوعية، سبحان الله، والله هذا الشاب الذي قتل في داخل فلسطين، لو سألت إيه البروليتاريا بفكرها أكلي روسي، أو الإمبريالية بفكرها أكلي أمريكاني. أيش دخلت الشعارات؟ حتى النشيد، النشيد الذي يفتتحون به يوميا إذاعتهم: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمكبل، وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال. إيه تحمل؟ مصحف. لتحمل بعدنا الأجيال من جل. كل القتال مثل نحن من جلو جاكوش قال شعارات الشيوعية، الشيوعيين تسللوا إلى الإعلام ومسكوه وبدأوا وجهه وسرقوا أولاد فلسطين وربوهم على يسارية. والله ما دخلت جاءوا لي، أنا كان معي ماجستير في الشريعة، استشهد مجموعة من الشباب فأخذوني وأبن ذهبت إلى القاعدة، قال يا أبو محمد، يا أبا محمد تعال في عندنا شهداء. ذهب والله دخلت القاعدة مجموعة شباب مساكين ضايعين، اسمك ايش؟ قال لي جيفارا. اسمك ايش؟ كاسترو. والله كاسترو هذا عمره 14-15 سنة. اسمك ايش؟ قال لي هو سمينة. واسمك ايش ناو؟ ما سمعت اسما عربيا ولا اسلاميا. فحسيت قلت له مين جيفارا ومين كاسترو ومين كذا، ما عندكم ابو عبيدة ولا عمر ولا حمد ولا مصعب ولا خالد ولا القعقاع؟ راح اتشكى علي المثقف الثوري كان قائد، راح اتشكى علي، جاء بي القائد، القائد كان قائد القطاع الآن بيشتغل هنا في قطر، فورسل وراي قائد القطاع حتى يحاكمني محاكمة عسكرية. التهمة أني تكلمت على جيفارا. ولذلك وجدت نفسها الثورة بعد فترة أنها تعيش بلا عقيدة وتتحرك بنفس الاستراتيجية، وأنها تخوض في ماء، تخوض في ماء. الحكومة الأردنية أرادت أن تضد الثورة، إيش عملت؟ الناس عقلاء قالوا لهم أنتم مالكم؟ أنتم عندكم الثالث إعدادي؟ إن غبت عن الثالث إعدادي برجع للصم، وإن غبت تجنيد إجباري برجع للصم. وفي يوم واحد قرر مجلس الوزراء إلغاء امتحان الثالث إعدادي وإلغاء التجنيد الإجباري. والله في يوم واحد خلت أكثر من نصف القواعد. فما في عقيدة، ما في المقابل المسلمين جاءوا. طبعا قد يسألني سائل، أين أنتم؟ أين الحركة الإسلامية؟ نعم أنا أقول الحركة الإسلامية تأخرت سنة 67 وقصرت سنة 67 وقدمت أعداد قليلة سنة 67، قدمت قواعد الشيوخ لكن ليس على المستوى المطلوب. صحيح أنا معهم، أعذرهم في هذه القضية، لكن أعتذر للحركة الإسلامية أن كل أبنائها مصادرون وراء القضبان في السجون عندما أعلن الرئيس أننا اعتقلنا 17,000 في يوم واحد. وطبعا طوالت النكبات، ضرب العمل الفدائي في الأردن، ثم ضرب في سوريا، ثم راحوا على لبنان، وعندما اصطدموا بالموارنة دخلوا عليهم في داخل لبنان بإشارات من الدول الغربية حتى يذبحوا الفلسطينيين من أجل عيون الموارنة. ثم أخيرا قال اليهود، قالوا أيوة خلاص فضربنا فدائيين في الأردن، ما بكم تصلحون؟ قالوا لا، راحوا في سوريا، اخرجوا من سوريا، اخرجناهم في لبنان، قالوا اضربوهم في لبنان، قد دخلنا ودمرنا ثلث بعثر، قالوا لا، لا نريد اي فلسطيني يحمل السلاح في لبنان، طب هذا لا نستطيع، انت تفضل. دخلوا لبنان وحاصروها، وبعدين توسطوا وقالوا احنا نتوسط لكم حتى من رحمة بالاولاد والنساء، اخرجوا والقوا السلاح ونوزعكم كسبايا الحرب على اليمن وعلى الجزائر وعلى تونس، كل بلد كم واحد. وبعد أن خرجوا وتركوا الأطفال والنساء، هجم أعداء الله عز وجل من الموارنة واليهود وغير ذلك، وذبحوا الأطفال والنساء في صبر وشتيت. ومع ذلك ماذا؟ ما حصل شيء ولن يحصل شيء، لن يحصل. الله عز وجل ساق في العام الماضي هذا الجهاد المبارك في داخل الأرض المحتلة، وقد قام به شباب مسلمون في البداية، قاموا بعمليات والثورة لا تدري عنها، قاموا بعدة عمليات، عملية البراك الشريف وعملية غزة وجباليا وما إلى ذلك، ثم صار الناس مؤمنهم وفاسقهم وطيبهم وخبيثهم كلهم قاموا، وبدأ جهاد الانتفاضة المبارك. إلا أن الذي لوحد أن الجميع اشترك واشتركت بعدين الثورة وأدت قدمت المنظمة أموال الداخل كثيرة جزاهم الله خيرا. لكن الحمد لله رب العالمين أن المسلمين بدأوا يعيدون الشارع الفلسطيني إلى الإسلام وبدأوا يعيدون أبناء فلسطين الذين اجتالتهم اليسارية والمنجل وما إلى ذلك ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد. اليوم ترى اسمه يوم الأرض, يوم الأرض توفيق زياد هو الذي أعلن فكرة يوم الأرض يوم 30 مارس. وتوفيق زياد يساري شيوعي كان يجمع الفلوس من أمريكا بالعلم الإسرائيلي, وهو وسميح القاسم في الكنيسة الإسرائيلي. المهم حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم بدأ الشارع الفلسطيني يرجع إلى الله وظهرت حماس. وظهرت حماس على قدع من الله, ونرجو الله أن يبارك في مسيرتها, لأنه لا حل أبدا لقضية فلسطين إلا بالإسلام, إلا بالشباب المسلم. سواء رضيت الثورة أو لم ترضى, هي مقتنعة في داخلها أن أي فكر والعلمانية والانسلاخ عن الدين وغير ذلك لن يرجع فلسطين, وأنها ستبقى تعيش تمشي في تقتيل وتعيش في دوامة قاتلة ولا تنتهي إلى نهاية. وسيطلب منهم اليهود يوما بعد يوم, تنازلا بعد تنازل واعترافا بعد اعتراف, ولم يصلوا معهم إلى حل. الذين قتلوا الأنبياء, قتلوا 70 نبيا في يوم واحد, وقتلوا زكريا, الذين خانوا العهد مع الله, الذين دينهم عندهم يجبلون فطيرة العيد اليهودي بدم يهودي بدم نصراني أو مسلم. وقضية الأبتومة معروفة في دمشق, عندما جاء للسيد اليهود وليس عندهم مسلم حق أو نصراني حتى يأخذوا دمه يجبلوا به طحين فطيرة العيد, أرسل صديق لتوما الأبتومة كان دكتور, أرسل صديق وهو اليهودي له الحخامات اجتمعوا, قالوا لا نريد واحدا. قال أحد واحد من الجالسين, أنا أعرف صديق دكتور اسمه الأبتومة, نأتي به على أساس أن عندنا مريض. واستدعي الأبتومة, وعندما دخل الأبتومة ذبح وصفي دمه لتجبل به عج فطيرة العيد. الذين يقولون اهدم كل بناء, لوث كل طاهر, اقتل حي كل حي من اجل ان تفيد يهوديا بفلس, سب الاديان الثلاثة كل يوم 3 مرات ورؤساءها, هؤلاء بدهم يوصل الثورة الى المنظمة بيعوه. قالوا لهم ضحكوا علينا, حول ولا قوة الا بالله, اعترفوا فينا واحنا نقعد معكم مؤتمر دولي الانفراج الدولي. قال كده اعترفنا. قالوا لا انتم ما قلتوا بالنص, لازم تخرج الإدغام بغني والإخفاء وغير ذلك. فكتبوا لكم ماذا تريدون, اكتبوا الحروف الذي تريدونها. كتبوا لهم بالكلمة وأعادوها, لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة تعالوا اشكوا, لا لا لا لا لا, لا نقعد معكم. وصارت الدول الغربية أنها أخطأت بالتسارع بالاعتراف, ففعلا بسرعة حاولت أن تنقذ الموقف واستعلت قضية الفيزا ودخول أمريكا وما إلى ذلك, لا حول ولا قوة إلا بالله. يخادعون الناس كأنهم يخادعون أطفال صغار. الآن لا حل. الطريق من كابل إلى القدس كما وصلت كابل إلى الانتصار, تصل القدس إلى الانتصار بتربية جيل على الإسلام يخوض المعركة حبا بالجنان وطمعا بالحور العين, الذين يبذلون دماءهم من اجل الجنه, هؤلاء الذين يدفعون نهور الحين العين الحور العين